سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس علوم القرآن. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى أن الباب الشمالي فيما أعتقد مفتوح، فبوسع الإخوة الذين يفدون إلى المسجد أن يدخلوا من أي البابين شاءوا، ولذلك فلا داعي إلى الازدحام عند هذا الباب. ملاحظة أخرى طلب مني أن ألفت النظر إليها، هي الرجاء من الإخوة المصلين أن لا يضعوا أحذيتهم على السجاجيد، فأنتم تلاحظون نظافة المسجد، والقيمون على المسجد حريصون على أن تبقى نظافته وأن يتم التعاون في سبيل نظافته. هنالك أماكن مخصصة للأحذية فلتوضع فيها، واحذروا ممن يحاولون أن يتسللوا في مثل هذه اللقاءات لسرقة الأحذية، هذا ينبغي أن تحذروه طبعا. شيء آخر أقوله أيضا قبل بداية درسنا، لعل في الإخوة من تساءلوا لماذا أذن للمغرب مرتين. علمت أن الأذان الأول كان تسجيلا، وهنالك حكم فقهي متفق عليه ليس محل خلاف ينبغي أن تعلموه، وهو أن الأذان عبادة تماما كقراءة القرآن عبادة، تماما كصلاة الإنسان عبادة. فلو أن إنسانا تلا القرآن وهو يسجل ما يتلو، أثناء تلاوته يكتب له أجر التلاوة، فإن أعاد الشريط بصوته وهو صامد فإن تحرك الشريط بصوته ثانية لا يكتب له على ذلك الأجر، لأنه لم يفعل شيئا. ولو أن إنسانا قام يصلي وسجل صلاته بسجل صوتي ومرئي معه، أثناء صلاته الأولى الحقيقية طبعا يكتب له ثواب الصلاة، لكن لو فرضنا أنه أدار الشريط، شريط الفيديو، وظهر الرجل وهو يصلي ويركع ويسجد، هل يكتب لي هذا الإنسان أجر؟ كلكم تعلموا الجواب، لا يعد مصليا. لو كررت الشريط 100 مرة فالرجل لا يساب إلا على صلاته الفعلية الأولى. تماما الأذان، الأذان عبادة مثل هذه العبادات، والصلاة عبادة. وقد استحب رسول الله بتأكيد، بل قال الفقهاء إنه فرض كفائي، أن يؤذن عند الصلاة، كما أن إقامة الصلاة عبادة، وكما أن الصلاة نفسها عبادة، فالأذان أيضا عبادة، والعبادة لا تتم إلا بفعل. فالإنسان الذي يقف يؤذن نفذ عبادة، كتب له الأجر عليها، وأجر المصلون أيضا لأنه وجد من أذن. لكن لو فرضنا أننا أدرنا شريط تسجيل وليس هنالك من يؤذن، وانطلق الصوت من هذا الشريط بالأذان، هل يعد أن هنالك من قد أذن؟ لا، والشريط ليس مكلفا، ليس إنسانا. وبالتالي فالصلاة التي تصلى بدون أذان فعلي ليس لها أجر الأذان أبدا. نعم، الأذان الذي ينطلق من صوت تسجيل له فائدة أخرى لا علاقة لها بالعبادة، هي أن الجوار إذا سمعوا هذا الأذان ووثقوا بأن قيم المسجد أمين في تشغيله في الوقت المناسب يعلمون أن وقت المغرب قد دخل. هذه هي الفائدة فقط. أما هذا الحشد الذي صلى بناء على تسجيل تحرك فيعد أنه صلى بدون أذان. وأنتم تعلمون أن المساجد الآن تتكاثر التي لا يوجد فيها مؤذنون ولكن توجد فيها أشرطة تتحرك بالتسجيل. وأنا أعلم أن هنالك مساجد هجر الأذان فيها إطلاقا، وإنما يشرف قيم المسجد على تحريك شريط معين عندما يجد أن الوقت قد حان وليس هنالك من يؤذن. فتعلم أن الصلاة في هذه المساجد صلاة مفتورة، يعني ليس فيها ثواب الأذان. ولذلك لما علمت أن الصوت صوت تسجيل قلت للأخ أن يؤذن أذان مختصر حتى ننال ثواب هذه العبادة التي لا تتحقق إلا بعابد، إلا بمتعبد، يعني إلا بمنفذ. والآن نعود إلى تتميم حديثنا السابق عن الأعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى. عرفنا أن القرآن معجز في تشريعه، ومعنى كونه معجزا في تشريعه أن التشريع وكلمة التشريع تساوي القانون. القانون عادة إنما يصاغ في مجتمع بلغ الأوج في التقدم، انتقل من طور البداوة إلى طور حياة المدنية، وانتقل من طور الجهالة إلى طور الثقافة، فتحرر من أميته وتعقد التركيب الاجتماعي في حياته من الناحية الاقتصادية والتعاونية والسياسية وما إلى ذلك. عندئذ يشعر هؤلاء الناس أن حياتهم لا تنتظم بدون قانون. لكن هذه الجماعة نفسها لو عدت إلى حالها قبل مئات السنين عندما كانت تعيش حياة البداوة لا تشعر أبدا أنها بحاجة إلى قانون، بل لا تدرك معنى القانون، لأن البداوة عبارة عن حياة بسيطة لا تحوج الناس إلى صياغة قانونية ودستورية وما إلى ذلك. ولكننا رأينا أن قانونا متكاملا هو التشريع الإسلامي ظهر في أرض الجزيرة العربية قبل أن يتقدم أولئك الناس خطوة واحدة في نطاق التطور. يعني لا يزالون في طور بداوتهم، لا يزالون في طور أميتهم، لا يزالون في جهالتهم، لا تزال حياتهم حياة بسيطة جدا. وهم في هذه الحالة وجدنا أن قانونا متكاملا انبثق من حياتهم. قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالزواج، الطلاق، مسؤوليات الزوجين، الحضانة، الرضاع، الميراث. رأينا قانون مدني يتعلق بالعقود والمعاملات بين الأفراد في الأمور الاقتصادية وغيرها. رأينا ما يسمى اليوم بالكاتب العدل، قانون توثيق العقود، في ذلك الوقت كله وجد. رأينا القانون الجنايات وكيف يقسم هذه الأمور إلى جنايات وجنح، منها ما يكون عقابه حدا مخصوصا محددا ومنها ما يكون عقابه تعزيرا. رأينا قانون دولي الذي يتعلق بنظام الحرب وبنظام السلم وبتعامل الأسرى وكيف يكون هذا التعامل والمفاوضات التي ينبغي أن تتم مع الأعداء، الصلح وضوابطه، الهدنة وضوابطها، الهدنة الموقوتة، الصلح الدائم. كل هذا أين يصدر؟ إنما يصدر في مجتمع متطور متقدم. تنظر إلى الناس الذين ظهر فيهم هذا القانون من خلال القرآن تجد أنه مجتمع متخلف، الأمية هي الغالبة فيه، والحياة البدوية هي المهيمنة والمسيطرة. هذا شيء عجيب جدا لا يتفق وقانون علم الاجتماع. ولذلك اعتبر الغرب هذا الأمر أو هذه الظاهرة لغزا. يحتاج إلى حل. الواقع أن هذا هو ما نسميه الإعجاز التشريعي. حل هذا اللغز أن هذا التشريع المتكامل لم تؤلفه عقول هؤلاء الناس المتخلفين، هؤلاء الناس البدو، وإنما نزل وحيا عليهم من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن الغرب حاول عبثا أن يفترض أن هذا القانون تسرب إلى الجزيرة العربية من الرومان، وكل الأدلة تنطق بنقيض ذلك. وذكرنا في الأسبوع الماضي الدليل على تفاهة هذا الافتراض. جاء من يقول لعل هذا القانون تسرب إلينا من اليونان، وهذا الكلام أغرب، والبراهين التي تبصق على هذا الكلام لا ترده أكثر. جاء من يقول طيب لعله من شريعة حمورابي. جاء هذا الطرف، وعندما تلاحظ قوانين التي كانت سائدة في شريعة حمورابي تجد بعد ما بينها وبين الشريعة الإسلامية بعد النقيضين إطلاقا، لا يوجد أي تشابه. نعم، كانت المرأة محتقرة مزدراة في شريعة حمورابي على النقيض تماما مما جاء به الإسلام، وكل الأمور الأخرى كذلك. هذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. ثم قلنا بالإضافة إلى هذا الذي نقول، أي قانون ينبثق من مجتمع متقدم، متقدم أي مجتمع متقدم متطور حضاري، كم يعيش هذا القانون من الزمن؟ إذا استعرضنا القوانين التي اخترعها أصحابها في العصور السالفة لا نجد قانونا عاش أكثر من 200 عام. بعد 200 عام يتبدل ويتبدل ويتطور إلى نسيج آخر. السبب أن هذه القوانين إنما تنتجها عقول أشخاص، وعقول الناس ينتجون هذه القوانين بناء على مصالحهم الآنية التي توحي إليهم بما ينبغي أن يفعلوا. هذه المصالح الآنية تتطور وتتبدل من حين إلى آخر، فأنت تجد أن هؤلاء الناس الذين وضعوا قانونهم المدني قبل 200 عام المجتمع كله لم يعد يتعرف على هذا الكلام، فأصبح يحتاج إلى تطوير وتغيير جديد. قارنوا اليوم بين القانون المدني الآن وبين القانون المدني الفرنسي مثلا قبل 200 عام، لا يمكن أن تجد أي تشابه إلا في الخطوط العريضة العامة كدستور. نعم. طيب، بينما تنظر إلى هذا القانون الذي ظهر في مجتمع متخلف بدوي أمي إلى آخر ما تعلمون، عمر هذا القانون كم؟ 14 قرنا ونيف. ونحن نسأل رجال القانون ورجال التشريع والمتخصصون بعلم الاجتماع، هل شعروا في عصر من العصور مثلا أن قانون الميراث يحتاج إلى تغيير إطلاقا؟ ولسوف أفسر هذا الكلام الذي أقول. هل تجدون أن هنالك من قال نظام الطلاق في الإسلام أو نظام الإنفاق، قانون الإنفاق على الزوج على الأولاد على الآباء، الظرف والتطور الحضاري اقتضى أن نغير ونبدل شيئا من ذلك؟ أبدا. القانون المدني، العقود، قوانين توثيق العقود، ما يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بالبيوع بالشراء بالإيجار بالرهون بالشركات، هل تجد أن الحضارة الحديثة تحتاج إلى تغيير وتبديل شيء منها؟ إذا سألت عالما منصفا وليكن غير مسلم نظر إلى الشريعة الإسلامية سيقول وقد قالوا إن هذا القانون صالح لهذا العصر صلاحية مطلقة أكثر من صلاحية القوانين المدنية التي أُرفت في هذا العصر. وهذا ما قاله المؤتمرون في فرنسا في عام 59 عندما عقد المؤتمر القانوني لمقارنة بين القوانين الوضعية وقانون الشريعة الإسلامية، واتفق الكل على أن الشريعة الإسلامية معين كبير جدا لا يستغني عنه المقننون إطلاقا، وأنه صالح لكل زمان ومكان. لاحظوا الجانب الأهم من الإعجاز في هذا الموضوع. قد تقولون طيب ها هي في الجمعيات النسائية بين كل حين وآخر يطالبنا بتطوير قانون الطلاق، يطالبنا بتطوير قانون الحضانة، معنى ذلك أن الشريعة الإسلامية قد تقادمت وأن تطويرها أصبح شيء ضروري. قلت لكم كلاما في آخر الأسبوع الماضي ولم يتح لي أن أشرحه لضيق الوقت. الجماعات النسائية، الاتحادات النسائية في مجتمعنا العربي أينما كان، الواقع أنهن يتسلين بهذا الذي يفعلنه. يعني جمعية اتحاد نسائي لابد ما يشتغلوا لهم شي شغلة، لابد ما يحكوا لهم شي شغلة يثبتوا وجودهم. طيب كيف بدهم يثبتوا وجودهم؟ بيثبتوا وجودهم بدعوة يدفعنا إليها دفعا بواسطة أصابع أجنبية، ولدينا وثائق صريحة بهذا. يطالبوا لإمتى هذا القانون؟ صلوا 1400 سنة مو حاجة، خلي الطلاق يتغير ويتبدل. نعم، وهذا أيضا من حكم رب العالمين. ماشي الحال، خليهم يحكوا، ما في مانع. حرية النقاش مقدسة في الشريعة الإسلامية، لكن أنا أسأل ما هي ثمرة النقاش الذي جرى؟ كل كم سنة بيصير نقاش بموضوع لنفرض الطلاق، النتيجة بعد المخض وبعد النقاش أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. أي نظرية أخرى، أي مشروع آخر لقانون الطلاق مليء بالثغرات التي تفسد العلاقة بين الزوجين والتي تشقي الزوجة قبل أن تشقي الزوج. ننظر فنجد والله يا أخي عندما نقارن ليس هنالك قانون متكامل يضمن سعادة الأسرة مثل قانون الشريعة الإسلامية التي نقرأها في كتاب الله في سورة البقرة وفي سورة النساء إطلاق. وأنا تتبعت المشاريع التي طرحت من قبل الاتحادات النسائية وغيرها. نعم، مرة يقولون ينبغي أن يقيد الطلاق بشروط معينة، مرة يقولون ينبغي أن تعطى المرأة حق الطلاق، مرة إلى آخر أشياء. نناقش هذه المسائل فنجد أن كل مشروع من هذه المشاريع أشبه ما يكون بقنبلة موقوتة تدمر الأسرة وتبث فيها عوامل الشقاء. الشارع لما جعل الطلاق بيد الزوج في علاقة جدلية بين المهر والنفقة التي هي للزوجة وبين الطلاق الذي هو بيد الزوج، لما جعل الطلاق بيد الزوج جعله مغنما له، لكن جعل هذا المغنم مرتبطا بمغرم، إذا طلق فلا بد أن يخسر المهر المتقدمة والمتأخرة، ولا بد أن يدفع المتعة التي يفرضها القاضي للزوجة بالإضافة إلى النفقة أثناء العدة ونفقة الأولاد كل ذلك. إذا الشارع جعل الطلاق مغنما للرجل وعلقه بمغرم خطير خطير جدا وهو المهر والنفقة، لم يقدم على هذه المغامرة إلا بعد تأمل وتفكير. الشارع جعل المهر والنفقة مغنما للمرأة، لكن ضبط هذا المغنم بماذا؟ بمغرم، وهو الطلاق. ولو أن الشارع أعطى المرأة حق الطلاق وأعطاها في الوقت ذاته حق النفقة، ماذا كانت تصنع المرأة؟ تشتغل بالتجارة، خلال سنتين تصبح مليارديرة. نعم، تتزوج وتأخذ المهر، بعد شهرين تطلق وتضع مهرها في جيبها. تتزوج، بعد أشهر تطلق وتضع المهر في جيبها، وهكذا تجمع المال الأموال من جيوب الرجال بهذه الطريقة. تصوروا أنه في اتحادات نسائية طالبنا بهذا. انظروا إلى الفكر البشري وانظروا إلى تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالشارع فتح نافذة للمرأة عندما تصر على أن تكون عصمتها بيدها، فيما ذهب إليه كثير من الفقهاء أن لها عند عقد الزواج أن تقول للزوج عند عقد الزواج: قبلت منك هذا الزواج بمهر قدره كذا على أن تكون عصمتي بيدي، يعني على أن أطلق نفسي عندما أشاء، فإن وافق الزوج فالعصمة بيدها. لكن عندئذ المهر اختلف شأنه، ليس كل ما طلبت والله الطلاق وأجيبت إلى ذلك يكون مهرها لها الغنم مقابل الغرم. لن تجد في شريعة من الشرائع الوضعية هذه الدقة في التقابل إطلاقا. نعم، وقامت أيضا جمعيات نسائية غير نسائية أيضا يقول الطلاق كثر والمرأة تظلم بسبب الطلاق وما إلى ذلك، الطلاق كثر ويجب أن نعيد النظر في هذا الموضوع. طيب، الطلاق كثر، نسبة الطلاق في البلاد العربية كلها حسب إحصاءات الجامعات الدول العربية كم؟ ما بين 5 و10%، 5 أقل شيء وأكثر شيء 10، ما زاد على ذلك أبدا. شو هي الكارثة الكبيرة التي ينادى عليها بالويل والثبور بالنسبة للمجتمعات الغربية؟ في أمريكا نسبة الطلاق في عام 94 مو الآن وصلت إلى 70%، وفي أوروبا تقريبا 60، بين 50 و60. نعم، ولا أحد يتكلم عن هذا. لماذا؟ لأن هناك التشريع وضعه أناس، هنا وضعه رب العالمين. ومع ذلك فهذه 5 أو 10% عبارة عن صمام أمان، يعني عندما نجتمع في مكان من هذا القبيل إذا لم تكن هنالك نوافذ مفتوحة سنختنق. الطلاق الذي شرعه الله في بيت الزوجية مثل هذه النوافذ التي تفتح لكي لا يقع اختناق. طبعا الطلاق الذي يكون بإرادة الزوجين لا مشكلة، عندما يتفقان على أن يتفرقا لا أشكال في ذلك، لكن المشكلة في الطلاق الذي يقع بإرادة واحدة، يعني بإرادة الزوج دون الزوجة أو إرادة الزوجة دون الزوج. لو الشارع قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، الزوج تبرم بزوجته لم يعد يريدها. طيب، لو أننا قلنا محظور عليك أن تطلق رغم أنك تكرهها، نعم، ما النتيجة التي نحصل عليها؟ هل ستسعد الزوجة عندئذ؟ رجل يقول إنه لا يريد أن يعاشرها، لا يريد أن يعيش معها، ويأتي من يقول لا، لابد أن نربطكما ببعض في بيت الزوجية ولا فراق. النتيجة التي ستحصل إن قلنا ذلك كما لو أغلقنا هذه النوافذ وضاق المكان على رحمه وازدحم الناس، بعد قليل سيفسد الهواء وسيختنق الناس، أليس كذلك؟ هذا الرجل عندما يجد نفسه ملزما بالارتباط بهذه الإنسان التي لا يريدها سيرتكب جريمة في حقه. أيهما أولى، أن يرتكب هذه الجريمة أم أن يفرق بينهما تحت سلطان قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وتأخذ مهرها؟ ويفرض لها القاضي المتعة بالغة ما بلغت في اجتهاده حسب حاله، والنفقة تستمر مدة العدة لها ولأولادها إلى أن يبلغوا سن الرشد ويبلغوا سن القدرة على العمل. أيهما أولى؟ هذه هي شريعة الله وتلك هي أمنيات عباد الله الناس. نعم، أنا أضرب أمثلة أيها الإخوة بهذه الظاهرة التي تبين أن هذا القانون على تقادمه هو أصلع من أي قانون جديد. قانون الميراث، كثيرا ما قيل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نحن في هذا العصر المرأة والرجل سواء بسواء، ما هذا الكلام؟ نوقش هذا الكلام مناقشة طويلة جدا جدا، ونتيجة للمناقشة العقلية للدينية تبين أن الضمانة الكبرى للعدالة الاقتصادية والاجتماعية وللمساواة بين الزوجين تتمثل في هذا الذي شرعه الله، في حين أنه قانون الميراث مو دائما بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فقط الأولاد والإخوة. يعني العصبة، الرجل ما ترك أولاد وبنات، الأولاد يعصوا البنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ترك إخوة ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أبو أم وأولاده الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، أخ لأم وأخ وأخت لأم كل منهما يأخذ السدس، إخوة لأم وإخوة للأم، هؤلاء يشتركون في الثلث وهؤلاء يشتركون في الثلث، ما أكثر أصدق. كل مسألة حسب مقتضى العدالة في شأنها نوقش هذا. رجل قال والله ليس في الإمكان أبدع من مكة، داروا وطافوا حول قانون الميراث الدقيق العجيب ليفرضوا لأنفسهم نجاحا في تطوير مسألة من مسائله، فلم ينجحوا أبدا، وتبين أن خير نظام هذا الذي أرساه الله سبحانه وتعالى. هل هنالك قانون بشري أبدعته عقول البشر عاش 14 قرنا وتطور المجتمع، والمجتمع بين كل حين وآخر يعلن أن خير قانون هو هذا؟ الآن أعتقد اتضح تماما معنى الإعجاز التشريعي في كتاب الله. قانون المدني كذلك. الآن أيها الإخوة، في القانون المدني في بآخر مواد القانون، قانون ماذا يقول؟ كل ما لم ينص عليه القانون المدني يعاد يرجع فيه إلى الشريعة الإسلامية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشريعة الإسلامية أوسع بكثير من القانون المدني. القانون المدني المفروض أن يكون استجابة لكل حاجات المجتمع اليوم، لازم بالعكس نتصور، بالعكس نتصور، لأنه اللي وضعوا القانون المدني أولاد هذا العصر، فهم يعلمون الحاجات ويغطون هذه القوانين. مع ذلك ما الذي يحصل؟ يحصل العكس، مشاكل تقع نعود فيها إلى بنود القانون، لا نجد إطلاقا أي مادة تعالج هذه المسألة. نعود إلى الشريعة الإسلامية رأسا نجد الحكم، ولذلك قالوا كل ما لم يوجد حكم له في هذا القانون نعود به إلى الشريعة الإسلامية، والقانون حديث والشريعة الإسلامية قديمة عمرها 14 قرن. العاقل ما في داعي أن يكون عنده منه دراسة لشخصية سيدنا رسول الله أي شيء، متى ما وقف أمام هذه الظاهرة يعلم أن هذا التشريع الذي يتصل بهذه المرونة وبهذه الاستمرارية والذي ظهر في مجتمع بدائي مستحيل أن يكون هذا التشريع نبع من أرض أو نبع من عقول بشرية، بل لا بد أنه هبط من سماء الله سبحانه وتعالى وحده. الآن انتهينا من الحديث عن التشريع، عن الإعجاز في التشريع الرباني، ننتقل إلى جانب آخر من جوانب الإعجاز، وهو آخر جانب من جوانب الإعجاز، بل أقول وهو أيضا أبرز ظاهرة إعجازية يمكن أن يدركها العامي وأن يدركها المثقف المتوسط وأن يدركها العلماء والمتخصصون، بل يمكن أن يدركها العرب والأعاجم. هذا الجانب ذكره العلماء لكنني لم أجد له اسما، وأنا أسميته مظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى. مظهر جلال الربوبية في كتاب الله تعالى شيء غريب، هو من أبرز مظاهر الإعجاز في هذا الكتاب الرباني. فتعالوا ندرس هذا الجانب. هذا الجانب يحتاج إلى أن نذكر مقدمة، مقدمة لا بد منها. درسنا قديما في علم النفس أن أدق مرآة تتبدى عليها طبيعة الإنسان ونفسيته هي كلامه. أدق مرآة تبرز عليها طبيعة الإنسان وخلجات نفسيته الكلام الذي تسمعه منه. ولذلك المحققون عادة، وأكثرهم ينبغي أن يكونوا من الدارسين لعلم النفس الذين يحققون في الجرائم والجنايات ونحو ذلك، عادة عندما يحاولون أن يدرسوا نفسية إنسان ماذا يصنعون؟ يستدرجونه إلى الكلام، يستدرجونه إلى الكلام، وكلما تكلم أكثر كلما تبلورت نفسيته أكثر. نعم، هذه حقيقة علمية معروفة، والعامة عندنا يقولون كلاما علميا بمثل عام صحيح، يقولون الكلام صفة المتكلم، الكلام صفة المتكلم. يعني عندما يتكلم إنسان، لكن طبعا يتكلم كلام طويل كلمتين ثلاثة، ستنظر إليه وتتأمل في حاله تجد أن نفسيته قد طفت على لسانه وظهرت على لسانه. وإن كنت أنت إنسان دارس علم النفس تستطيع أن تحلل نفسيته بكل دقة إذا أمعنت إلى كلامه إن تطاول في كلامه واسترسل. طيب، إذن معنى هذا الكلام أن بشريتنا، إنسانيتنا لا بد أن تتجلى في كلامنا، هذا شيء لا بد منه، وهذه هي ثمرة هذه الحقيقة العلمية. بل الصفات التي يختلف فيها زيد عن عمر وخالد عن بكر، الصفات النفسية التي يختلفون فيها، إن أردت أن ترصد هذه الاختلافات النفسية بينهم اسمع كلام هذا وكلام هذا وكلام هذا، تستطيع أن تسجل الفوارق النفسية التي بينهم. أعتقد أن هذا الكلام إلى الآن واضح. طيب، نضرب أمثلة تطبيقية لهذا. الجاحظ رجل لم نرى إطلاقا، عاش في القرن الثالث أو الرابع الهجري، لم أعد أذكر بدقة. طيب، ونحن لا نستطيع أن نتبين نفسيته ماذا كانت، لكن تستطيع أن تتبينها عندما تقرأ كلامه. اقرأ البيان والتبيين، اقرأ كتابه والحيوان، اقرأ مقدار ساعة مثلا، رأسا تطالعك هذه القراءة على أنك أمام شخص مرح فكه دؤوب صبور، وأنك أمام إنسان متوسط، ليس بخيلا يمسك ما في يده وليس مبذرا. تجد أن هذا الإنسان يمتاز بمغامرة، حب المغامرة لديه. كل هذه الصفات النفسية من أين اختبستها؟ من كلامه الذي تقرأه له. طبعا لا فرق بين أن تسمعه منه وهو يقوله أو أن تقرأه له وهو يكتب. أبو العلاء المعري، اقرأ له تجد نفسك أمام نفسية هذا الرجل عندما تقرأ له كثيرا. نحن نقرأ لكتاب معاصرين ماتوا لكن في هذا العصر وجدوا على كله، مثل عباس محمود العقاد، تقرأ له وتزداد في القراءة له فتدرك أنك أمام إنسان جاد لا يعرف المزاح ولا يعرف النكتة والفكاهة، ودأبه أن يسبر الأغوار ولا يصبر على المرح في مجالس يتكاثر فيها الناس. هذه كلها صفات تتبينها بدقة من كلامه. تقرأ لإبراهيم عبد القادر المازني وهو معاصر لعباس محمود العقاد، تقرأ له وتقرأ وتقرأ وتقرأ فتجد نفسك أمام إنسان نقيض ذلك، مرح فقيه يحب الفكاهة ولا يصبر على الجد ولا يصبر على سبر الأغوار في القضايا. تجد أمام نفسك أمام نفسية متكاملة لإنسان يختلف عن نفسية هذا الشخص، وأنت لم تحلل نفسية هذا ولا ذاك لكن قرأت. ونعود فنقول فعلا الكلام صفة المتكلم. طيب أزيد الأمر إيضاحا، لو أراد إبراهيم عبد القادر المازني أن يتقمص شخصية عباس محمود العقاد وأن يكتب كما كان يكتب أو أن يتكلم كما كان يتكلم، هل يستطيع؟ لم يستطيع إلى ذلك سبيل. طيب ولو أراد عباس محمود العقاد وقد أوتي بلاغة وقدرة وبيانا أن يكتب على طريقة المازني وأن يتكلم في المجالس على طريقته، لم يستطيع، لأن هذا يكلفه أن يتخلى عن طبيعته وأن يخلع نفسيته، وهذا ما لا يستطيعه أحد. مازني أيضا إذا أراد أن يقلد عباس محمود العقاد الأمر يقتضيه أيضا أن يخلع نفسيته ويتحرر من طبائعه، وهذا ما لا يعني. طه حسين اقرأ له، بمجرد أن تقرأ وتقرأ وتقرأ ستجد نفسك أمام إنسان متعجرف، أمام إنسان متكبر، أمام إنسان عنيد، أمام إنسان شحيح. تجد صفات غريبة وعجيبة جدا كلها. من أين مرآة اقتبستها؟ من مرآة حديثي. هذا الكلام من الوضوح بمكان أيها الأخوة. طيب هذا القانون سيفيدنا جدا إذا أردنا أن نتعرف على مصدر القرآن، سيفيدنا جدا، لأننا نفترض أن القرآن فعلا كلام بشر كما يقول الملاحدة، بعض الغربيين، حتى بعض المسلمين الخارجين عن جلودهم، نفترض أن القرآن كلام بشر. الآن هذه القاعدة النفسية ماذا تقول؟ الكلام صفة المتكلم، وإذا تكلم الإنسان لابد أن تطفو بشريته من قاع نفسه وتظهر على لسانه. إذن عندما نقول أن القرآن كلام بشر لابد أن تظهر صفات البشرية كاملة في هذا القرآن أم لا؟ لابد أن تظهر. ما دمنا نقول أن القرآن كلام بشر، طيب وعندما نعود فنقرأ ما شئنا من كتاب الله عز وجل من ألفه إلى يائه، هل تستطيع أن تشم رائحة لبشرية؟ إن شممت لا أقول إن وجدت، فصدق الذين يقولون أن القرآن كلام بشر. أما إن أصغيت وأصغيت وأصغيت فلن تجد بصمات الإنسانية في هذا القرآن. وأنت تعلم أن الكلام صفة المتكلم، فمعنى ذلك أن الذين يقولون إن القرآن من تأليف بشر يهرفون بما لا يعرفون ويخالفون أوضح قوانين العلم، العلم أليس كذلك؟ طيب عندما نصل إلى كلام محمد عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم على فجيته من عنده بهذه الأحاديث، تجد الطبيعة البشرية ظهرت على كلامه أم لا؟ تجد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطات يدها، رأسا تعلم أن هذا بشر يقول هذا الكلام. والذي نفس محمد بيده، العبودية تظهر في هذا القصة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطات يدها، واضح أن هذا إنسان له ابنة إلى آخره. أي حديث غير قدسي من الأحاديث التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه تجد والله إنك عندما قال رسول الله وهو مهاجر إلى المدينة المنورة وأطل على بيوتات مكة من راضية في ضاحية من ضواحيها قال والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ما لا تلاحظ؟ تلاحظ الطبيعة الإنسانية، تلاحظ العاطفة، تلاحظ التعلق، تعلق الإنسان بالأرض، تلاحظ أنه مغلوب على أمره ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. طبيعة البشرية تلاحقه. اي نعم، انني بشر وانكم تقتصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما هي قطعة من نار. طيب رأسا تلاحظ انك امام انسان، لكن عندما تصغي الى القرآن من نفس الفم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن الصفات البشرية هذه اختفت وأنك أمام معنى لا صلة له بالبشرية والصفات الإنسانية قط بشكل من الأشكال. والقرآن كله دليل على هذا الكلام. نأتي بأمثلة. نعم، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إلى آخره. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، إلى أن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إلى أن يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، إلى أن يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ماذا تلاحظون في هذا الكلام؟ تلاحظون جلال الربوبية أم صفة البشرية؟ البشر يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، في واحد من البشر بيقدر يقول هالكلام؟ زيد من الناس واحد مثلي او مثلكم او مثل رسول الله بيقدر يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، او اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون؟ هل يستطيع احدنا ان يقول هذا الكلام؟ هل يستطيع بشر أن يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير؟ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أصله وعيدي. طيب بشر فكروا بالعقل، بيستطيع في هذا الكلام؟ في رائحة للبشرية بهذا الكلام؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. تخيل أن رجلا يقول هذا الكلام، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تخيل أن بشرا يقول نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. تصور أن رجلا يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، نقول لجهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزيدكم أمثلة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام. لاحظوا الضمير المتكلم، الناس ما بيحكوا هالحكي. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم إلى آخر الآية. ما القرآن كله بهذا الشكل إلا الآيات التي يحكيها القرآن على لسان فرعون، على لسان بعض الطغاة، أو على لسان بشر. هذا شيء ثاني. نتكلم عن الآيات التي يتحدث الله فيها عن ذاته. رب أحد واحد منكم يقول طيب في عنا تمثيل، الدنيا الملاني ممثلين، بيقعد واحد ورا مكتبه يتخيل حاله إله وبيمثل، بشوف فيها بيكون هو بشر مخلوق وما بيخلق، مرزوق وما بيرزق، لكن بيخيل حاله إله وبيقول ومن نعمره ننكسه في الخلق. التمثيل معروف، ما الجواب عن هذا؟ لو أمكن للإنسان أن يخلع طبيعة ويلتدي طبيعة أخرى عن طريق التمثيل لنجح في ذلك البشر عندما يقلد الواحد منهم بشرا مثله، ولكننا نظرنا فوجدنا أن الناس بينهم قاسم مشترك وهو البشرية، لكن بين الفرد منهم والفرد اختلافات جزئية. مع ذلك لم يستطع الواحد من البشر أن يقلد أسلوب أخيه البشر في هذه الخلافات الجزئية. كان لازم إبراهيم عبد القادر المازني يقدر يقلد عباس محمود العقاد، كان لازم العقاد يقدر يقلد المازني، كان لازم مصطفى صادق الرازي اللي كان معجب جدا جدا بالجاحظ يقدر يقلد الجاحظ. حاول كثير، تعرف زي بتشم رائحة العصر الحديث في كلامه، لأن الإنسان ابن وقته. أنا الآن لما أتكلم لو أوتيت بلاغة العرب جميعا أنا مشبع بتربية هذا العصر. ستجد عندما أتكلم وأكتب أن وضع هذا العصر منعكس على كلامي. فأنا إذا أردت أن أتخيل أني أعيش في القرن الرابع وسأتكلم كما كانوا يتكلمون لا أستطيع مهما كنت ضليعا في اللغة. لماذا؟ لأن الأسلوب ليس تخيرا في العبارات، وإنما الأسلوب طبع يفرض نفسه على اللسان. وأنا تطبعت بهذا الشيء. صادق الرافعي كثير كان معجب بالجاحظ، حاول أنه يقلده ما يقدر. لو جاحظ حب يقلد الرافعي ما رح يقدر. طيب، وهذا بشر وهذا بشر، إنسان بينه وبين الإنسان الآخر جامع مشترك من البشرية، ولم يستطع الواحد منهم أن يقلد أخاه، أفيستطيع العبد أن يقلد الرب في هذا الكلام؟ يستطيع. زيد من الناس مخلوق غير خالق، ضعيف ليس بقوي، نعم منكس في الخلق وغير منكس. هل يستطيع أن يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير؟ والله ما بيقدر يحكي الكلام، ولسانه بتلعثم بتمه. بيقدر يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ ما بيقدر. إذا أنا رجل جد ما بيقدر قلد أسلوب الرجل المرح في حديثه، ما بيقدر لأنه هي طبيعتي. طيب أنا بقدر أخلع بشريتي كلها وأتحدث حديث الله عن ذاته. إذا من يقول ويفترض أن الإنسان بيقدر بالتمثيل، ما بيقدر بالتمثيل بشكل